ويرتفع ترتفع الأكوفة بالتصفير حين تخرج أم كلثوم مرة ثانية من الغرفة الجانبية في هذه القاعة الفخمة من فندق اليوكلس بالاس، وحيث تتجه إلى المسرح الصغير الذي أقيم في صدر هذه القاعة، حيث تقف لتستمع إلى مئات الرغبات المختلفة من الضيوف الكرام، ضيوفنا المحامين العرب، كل منهم يطلب أغنيته المفضلة. فأم كلثوم تبتسم وتنحني وتشكر هذا الشعور الفياض. وهكذا ينقل لكم الميكروفون أصوات الضيوف وهي تنادي وتطالب بالأغنيات الحبيبة المفضلة لديها. إن أم كلثوم تقف حيرة تقف وهي سعيدة كل السعادة بهذه الفرصة التي استطاعت أن تعبر بها عن مشاركتها للعيد القومي في مؤتمر المحامين العرب. ستغني أم كلثوم أيها السادة في هذا الفاصل أغنية رباعيات الخيام، القصيدة الخالدة التي نقلها إلى العربية الأستاذ أحمد رامي ولحنها ووضع موسيقاها الأستاذ رياض السنباطي. هكذا كانت تنوي أم كلثوم، ولسنا ندري حتى الآن ماذا ستغني بالفعل، لأن الصيحات تتردد في جوانب القاعة. وبالطبع ستلبي أم كلثوم رغبة الغالبية من الحاضرين والمدعوين. فقرر بناء على طلب الأكثرية أن تغني رباعيات الخيام. وأعلن الأستاذ اصطفان بكيري المحامي المصري أن أم كلثوم ستغني رباعيات الخيام. كان هذا الحفل الساهر فرصة اغتنمها المحامون المصريون والمحامون العرب لكي يتحدثوا الأحاديث الودية ولكي يقضوا وقتا طيبا سعيدا. إننا نرجو أن تتكرر هذه الفرص التي يجتمع فيها العرب بعضهم مع بعض. ولا شك أن الأقطار العربية جميعا ترنو بأبصارها إلى القاهرة حيث يعقد مؤتمر المحامين، ولا شك أن نتائج هذا المؤتمر ونتائج هذه الزيارة الميمونة المباركة لمصر ستكون خيرا كبيرا على العرب أجمعين. Thank you. سمعت صوتا هاتفا السحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب لهم كاس المنى هب لهم كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. سمعت صوتا هاتفا في السحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر Thank you.

في فضل هذا السحر نادى دع النوم وناغ الوتر أفق في فضل هذا السحر نادى دع النوم وناغ الوتر أفق في Thank you. فكمت على الليل. فإنما الأيام مثل السحاب أطفئ لظل القلب بشهد الرطاب أطفئ لظل القلب بشهد الرطاب أطفئ لظل القلب. Thank you. ضعيف وخيال، فانا الحظك منه قبل فوت الشباب. وحرت فيه بين شتى الفكر، لبست ثوب العيش لم استشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، لبست ثوب وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أمضي الثوب عني، وسوف أمضي الثوب عني، ولم أدرك لماذا لماذا جئت، أين المطر. لبست ثوب العيش لم استشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، لبست ثوب العيش لم استشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنجو الثوب عني، وسوف أنجو الثوب عني، ولم أدرك لماذا لماذا جئت، أين الممر. وتطلب النفس خيمة. I'm Thank you. الأفكار يا عالم الأفكار أنا من الأخير يا كاشف الظلم عن السادة وبغنية بعادة الخيام التي شدت بها كوكب الشرق أم كلثوم ينتهي هذا الاحتفال الساهر والساهر الذي أقيم في فندق هليوبوليس بالاس احتفالا وتكريما للضيوف الكرام من المحامين العرب. قاله السيد وزير الإرشاد القومي يا السادة، لقد كان هذا الحفل دليلا جديدا كما قلت لحضراتكم على أعظم الوحدة التي تضم الضيف العربي أجمعين، ودليلا نابضا بالحياة على أن وحدة العرب لم تنفصل، وأن العرب يسيرون دائما باتحاد ووئام نحو تحقيق غايتهم الكبرى في التحرر وفي الاستقلال وفي القضاء على كل نفوذ أجنبي دخيل. أيها المواطنون، نترككم من فرصة